بجل حزب البعث التقدمي النيجيري القائد العال المحترم كيم جونغ أون قائدا وطنيا فخريا له. جرت مراسم نقل شهادة اللقب القائد الوطني الفخري المرفوع إلى القائد العال المحترم يوم 7 من الشهر الجاري في أبوجا. شاركت فيها شخصيات الحزب المذكور والحزب التقدمي الشعبي وسفير بلادنا وأفراد سفاراتنا لدى نيجيريا. إنهم وضعوا أولاً باقات الزهور أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل في كونهما معاً وسلموا عليهما. نقل كودويل نونازي الرئيس الوطني لحزب البعث التقدمي النيجيري شهادة لقب القائد الوطني الفخري المرفوع إلى القائد العالي المحترم كيم جونغ أون إلى تونغ يونغ تشول سفير بلادنا. قال الرئيس الوطني إن سيادة كيم جونغ أون القائد العالي للشعب الكوري حقق المآثر الخالدة في قضية بناء الدولة الاشتراكية القوية لكوريا، فيحظى بالاحترام الفائق من البشرية التقدمية، وإن تبجيله قائدا وطنيا فخريا لحزب البعث التقدمي النيجيري هو تعبير عن الإرادة والأمنية الإجماعية لإعادة قيادة الحزب وجميع الحزبيين.